أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله Oh, Allah.

وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.